جعلنا الله بحسن النية في تأليفه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في دار الجنان. ونسأل الله الكريم المنان الموت على الإسلام والإيمان بجاه نبيه سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم السيد الكامل الفاتح الخاتم. والحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قال المحسن رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. واعلم أن إثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية بني هاشم، ومضى العمل على استحبابه، ومن العلماء من يختم بهما أيضا كالشارح، فإنه ابتدأ كتابه بالصلاة والسلام وختمه بهما، وكذلك صنع في الحمد ليكون كتابه مكتنفا بين حمدين وصلاتين، فيكون أجدر بالقبول، لأن الله تعالى أكرم من أن يقبل الحمدين والصلاتين ويرد ما بينهما، وأرجى لدوام النفع به. وبسبب ذلك أطبق الناس على الانتفاع به في كل الأعصار والأمصار. قوله على سيدنا محمد متعلق بمحذوف يقدر مثنى ليكون خبرا عن الصلاة والسلام، والتقدير كائنان على سيدنا محمد، ويحتمل أن يقدر مفردا ويجعل خبرا عن أحدهما وخبر الآخر محذوف، نظير إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن التقدير إن الله يصلي وملائكته يصلون. وفي على استعارة تصريحية تبعية، وتقريرها أن تقول: شبه مطلق ارتباط صلاة بمصلى عليه بمطلق ارتباط مستعل بمستعل عليه، فسار التشبيه من الكليات للجزئيات، واستعيرت على من ارتباط مستعل بمستعل عليه خاص لارتباط صلاة بمصلى عليه خاص. وقوله أشرف الأنام أي أفضل الخلق كما قال صاحب الجوهرة، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. وعلى آله أي أتباعه ولو عصاة، لأن العاصي أحوج إلى الدعاء من غيره. وقد تقرر أن المناسب لمقام الدعاء التعميم، فالأولى تفسير الآل بمطلق الأتباع، وأما في مقام المدح فالمناسب تفسيرهم بالأتقياء، وأما في مقام الزكاة فيفسرون ببني هاشم وبني المطلب عندنا معشر الشافعية، وعند السادة المالكية يفسرون ببني هاشم فقط. وقوله وصحبه هو اسم جمع لا جمع على الراجح، ومفرده صاحب، والمراد به صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وتقدم تعريفه، وإنما خص الصحب بعد الآل لمزيد شرفهم. قوله وسلم تسليما هكذا في بعض النسخ، وإنما أكد السلام ولم يؤكد الصلاة كما في الآية الشريفة، لأنه اكتفى عن تأكيدها بقول الله وملائكته لها في الآية، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقوله كثيرا صفة لقوله تسليما، وقوله دائما أي مستمرا، وقوله أبدا تأكيد. قوله إلى يوم الدين أي واجعل ذلك مستمرا إلى يوم الدين، أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة، لأن الناس يجزون فيه على أعمالهم، فالمراد بالدين هنا الجزاء، والقصد بذلك التأبيد لا التأقيد، لأن العرب تأتي بنظير ذلك ويريدون الاستدامة على الشيء والبقاء عليه دائما وأبدا. قوله رضي الله عن أصحاب رسول الله أي باعد عنهم السخط بواسطة الرضا، فمعنى الرضا عدم السخط، وقيل معناه القرب أو المحبة. والأصحاب جمع صحب أو صاحب. وقوله أجمعين تأكيد، قوله والحمد لله رب العالمين أتى بذلك في آخر كتاب في آخر كتابه اقتداء بأهل الجنة، فإنهم يأتون بذلك في آخر دعائهم كما أخبر بذلك المولى سبحانه وتعالى بقوله وهو أصدق القائلين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفي بعض النسخ آمين، وهو اسم فعل بمعنى استجب يا الله، اللهم استجب دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من الحاشية المباركة النافعة بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء المبارك من شهر جماد الآخرة الذي هو من شهور سنة 1258 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وأرجو من الله أن يجعلها في حيز القبول، فإنه كريم جواد يعطي كل مأمول. والمرجو ممن اطلع عليها أن يدعو لي بالخير والمباعدة عن كل شر وضيق، وأن يقيل العثرات ويعفو عن السيئات، فإن الإنسان محل للنسيان خصوصا في هذا الزمان مع شغل الأذهان. ونسأله حسن الختام بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد حصلت في هذه الكتابة بركة بسبب أني كتبت بعض عبارات في الحرم المكي تجاه الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما. وكذلك كتبت بعض عبارات في الحرم المدني بجنب منبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ورزقنا العودة إليه. وأقول عنده ولديه مددك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مددك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مددك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أيضا مددكم يا أهل البيت رضي الله تعالى عنكم، مددكم يا أهل البيت رضي الله تعالى عنكم، مددكم يا أهل البيت رضي الله تعالى عنكم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد الذي هدانا لسبيل الرشاد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم التناد، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وقد وافق تمام هذه الكتابة مولد سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه، وقد قرأت له الفاتحة فينبغي قراءتها له كلما ختمها إنسان بالقراءة. والله المسهل، غفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا وإخواننا وسائر المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. هذا ختام قراءة حاشية الإمام برهان الدين إبراهيم البيجوري الباجوري، نسبة إلى قرية البيجور أو الباجور، وفيها قراءتان. كان شيخا للأزهر الشريف، ويطلق عليه خاتمة المصنفين وخاتمة المحققين، فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتوحا كثيرة، وهو مثال للمنهج الأزهري الرصين. كان أشعري العقيدة، وكان متمذهبا بمذهب في الفقه هو المذهب الشافعي، وكان متخلقا بطريقة يصل بها إلى الله تربية، فقد كان نقشبنديا، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثوانا ومثواه، وجعل هذه الحاشية في ميزان حسناته يوم القيامة. وأروي هذه الحاشية بسند متصل عن سيدنا الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم عن الشيخ محمد عبد الله العقولي الليبي خادم الشيخ إبراهيم الباجوري، وكان يحمل قفة كتبه. كان الشيخ الباجوري عنده قفة فيها الكتب، وكانت كل ملزمة من هذه الكتب تسمى تغييرة، وكان الشيخ العقولي هو الذي يحمل للشيخ إبراهيم القفة التي فيها الكتب. فأخذ هذه الحاشية عن البرهان الباجوري قراءة عليه، وكان الشيخ العقولي من المعمرين، وكان من ليبيا، ولكنه مات في صعيد مصر بعد أن أتى من ليبيا للدراسة على الشيخ الباجوري، لازمه وجلس وعمر وفاق 120 أو 40، ومات في حدود 1970 1390. وبه اتصل سندنا إلى الشيخ الباجوري، وأصبح بيننا وبينه اثنان، الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم والشيخ العقول. ونرويها أيضا بالإجازة عن عبد الله ابن الصديق الغماري، وهو شيخنا في الحديث وفي كثير من الفقه واللغة، وهو يرويها عن الشيخ عبد الله التلاوي، أجازه بها في بيته بتلا أو تلا، فنقول التلاوي أو التلاوي. وهو يروي بالعامة عن الشيخ البرهان الباجوري رحمه الله تعالى، فهذان سندان محققان مصريان إلى السيد الشيخ البرهان الباجوري. مات الشيخ الباجوري سنة 1277، ودفن في مدافن المجاورين، وقبره اندرس لأنه كان في منطقة شارع صلاح سالم الآن، فلما فتح هذا الشارع وكانت كل هذه من مستشفى الحسين إلى متصلة بالمقابر، ولكن هذه المساحة التي تشمل جامعة الأزهر ومستشفى الحسين وشارع صلاح سالم كلها كانت مقابر، وكان مقبرة الشيخ الباجوري في هذا المكان، ولكنها اندثرت بعد تغير البلاد والعباد، ولذلك فليس له ضريح يزار. وهذه الخاتمة التي ختمنا بها فيها جملة من العلوم لو شرحت لأتت في مجلد لطيف، الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي. ومن المناسب ونحن نختم هذا الكتاب الجليل أن نعلق على بعض ما قيل، والسند مختصره يتحفظ. زكي الدين إبراهيم، محمد زكي الدين إبراهيم، عن الشيخ محمد عبد الله على اسم النبي صلى الله عليه وسلم العقول الليبي المصري ثم المصري، عن الشيخ برهان الدين الباجوري إبراهيم الباجوري، والثاني الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، عن الشيخ عبد الله التلاوي، عن الشيخ البرهان الباجوري ولكن بالعامة وليس بالسماع، إنما الشيخ الأولاني الشيخ العقولي بالسماع. وأجيزكم به كما أجازني به مشايخنا حتى يتصل السند في هذه الأمة، فإن أسانيد الدفاتر معتبرة وفيها ألف المؤلفون وعليها السلف الصالح، حتى أسانيد الدفاتر وليس أسانيد الأحاديث، فكانوا يروون كل شيء بالسند، لأن هذه أمة واعية لا تدعو إلى الخرافات ولا إلى الأوهام، إنما تدعو إلى العلم وإلى التثبت والتوثيق، حتى صار التوثيق جزءا من الدين. إن هذا الإسناد دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. ده كلام شعبة قديمة. ومما احتوت عليه هذه الخاتمة، وهو كلام كثير جليل، قوله وعلى آله، وصنف ذلك على خمسة أنحاء، وفي حاشية أخرى يقول إنها ليست أقوالا بل هي أنحاء. ما الفرق بين القول والنحو؟ القول معناه أنك يجوز أن يكون هكذا أو هكذا أو هكذا. آل البيت ما معناهم؟ هل كل المؤمنين؟ أنا جد كل تقي؟ ده مش حديث، ده كلام للعلماء يقولون أن يعني رسول الله يعني هو جد كل المؤمنين، لقوله فيما أخرجه البخاري أنا منكم مثل الوالد للولد. فهل آل البيت هم المؤمنين؟ هذه كلمة العامة. أو أنهم بنو هاشم وبنو المطلب في الزكاة؟ أو أنهم في النسب هذه الأنحاء؟ يعني ليس في النسب كل المؤمنين يكونوا من آل النبي، لا، وليس في الزكاة كل المؤمنين يكونوا من آل النبي، لا، ده هو في الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، وعند المالكية بنو هاشم فقط. وهنا عندما نصلي ونسلم في الكتب أو في الصلاة يبقى كل المؤمنين، وعندما نتكلم على ثبوت النسب الشريف يبقى أبناء فاطمة عليها السلام، كما قال البخاري فاطمة عليها السلام. كلام الشيعة، ده كلام الإمام البخاري في البخاري فاطمة عليها السلام. فأبناء فاطمة عليها السلام الحسن والحسين وزينب هم منهم النسل الشريف، وبه يثبت النسب. فهو يقول أي أتباع ولو عصاة، لأن العاصية أحوج إلى الدعاء من غيره. وقد تقرر أن المناسب لمقام الدعاء التعميم اللي هو المنح الأول، فالأولى تفسير الآل بمطلق الأتباع، وأما في مقام المدح فالمناسب تفسير بالأتقياء، في مقام الزكاة ببني هاشم وبني المطلب، وفي مقام النسب يبقى أبناء فاطمة، وهكذا. يبقى في خمس أنحاء في هذا الكلام. قوله وصحبه هو اسم جمع لا جمع، على الراجح كلام يكتب بماء الذهب، هو اسم جمع لا جمع. يبقى لابد أن نفرق بين اسم الجمع وبين الجمع. العالمون أو العالمين يقول لك ملحق بجمع المذكر السالم. ليش ملحق؟ لأنه يعرب إعرابه، إنما هو اسم جمع. وبعدين الصحب جمع إيش بقى؟ لو كان جمع كان يبقى جمع صاحب، لكن وهو اسم جمع يبقى لا واحد له من لفظه. فيقول اسم جمع لا جمع على الراجح، ومفرده صاحب، مفرد صح صاحب، على أساس أنه اسم جمع. أما لو كان صاحب ده جمع يبقى أصحاب، أفعال فاعل أفعال. وبعدين يقول وقد تقدم تعريفه واللي هو بيشوف هو يقول لك وعلى الراجح، يعني فيها خلاف، يعني ممكن تقول عليها انها جمع وتمشي معاها انها جمع، ممكن تقول عليها انها اسم جمع زي قوم كده. طيب وبعدين بيقول ايه؟ بيقول على سيدنا محمد. فكلمة على حرف جر، وحرف الجر لا بد له من متعلق، لا بد له أن نجعل له فعل أو ما يقوم مقام الفعل حتى يتعلق به. ليه؟ لأن حروف الجر مكان المفاعيل، العرب عندها مفاعيل، مفعول به، مفعول له، مفعول فيه وهو الظرف، مفعول معه، وهكذا. لكن هناك مفاعيل أخرى، مفعول إليه، ذهبت إلى المدرسة، ذهبت المدرسة، هيبقى مفعول به. لكن افرض قال ذهبت إلى المدرسة، يبقى كأنه مفعول إليه، مفعول عليه، وضعت الكتاب على الكرسي. مفيش في العربي كده، مفعول إليه، مفعول عليه، مفعول منه، مفعول تحته، مفعول، مفيش كده. فأتوا بالحروف مكان المفعيل. المفعول متعلق بإيش؟ بالفعل. زرع الفلاح الحقل، مين الحقل ده؟ مين اللي وقع عليه الزراعة؟ الفلاح. يبقى وعمل فيه إيه؟ أوقع عليه فعل الزراعة. يبقى زرع متعلقة بإيه؟ بالحقل دي. فالمفاعيل تملي متعلقة بفعل، فكانت التي أتت مكانها وهي الحروف متعلقة أيضا بفعل. أو ما يقوم مقام الفعل، ويقوم مقام الفعل عشرة، عشرة حاجات بتقوم مقام الفعل، تعمل عمل الفعل، المصدر واسم الفاعل واسم المفعول ومش عارف الصفة المشبهة. الشيخ عماد بقى يقول لكم الحاجات دي، حافظها هو كويس. فالحرف لازم يتعلق بإيش؟ يتعلق بفعل، لأنه مكان مفعول أصلا في الفكر بتاع العربي، هو مكان مفعول، والمفعول متعلق بالفعل، فالحرف لابد أن يتعلق بالفعل. فلما يجي الحرف هم يبحثوا له على حاجة قبليه، لما تيجي تقول بسم الله يبقى الباء هنا متعلقة بشيء، فين الشيء ده؟ ده احنا لسه بدأنا بها اهو، بسم الله. يبقى لازم نقدر فعل تتعلق به، أقرأ بسم الله، يبقى لابد من التقدير هذا حتى تستقيم المسألة كلها. وبعدين يقول وفي على استعارة تصريحية تبعية. الاستعارة جاية من ايه؟ من ان في مشبه ومشبه به، فإذا صرحنا بالمشبه به تكون تصريحية، وإذا كنينا عن المشبه به فتكون مكنية. فالاستعارة نوعان، تصريحية ومكنية. تصريحية صرحنا بالمشبه به، الرجل كالأسد، أدام قلنا ك يبقى إذن بشبه، يبقى الرجل مشبه والأسد مشبه به. رأيت أسدا في المسجد، يبقى دي تصريحية لأنني صرحت بالمشبه به. والاستعارة برضو إما أن تكون أصلية وإما أن تكون تبعية، فالتبعية تكون في الحرف وفي الصفة وفي الفعل، والأصلية تكون في المصدر. فكلمة في دي حرف تبقى تبعية على طول، لما هنجري فيها الاستعارة تبقى تبعية. كلمة على ده حرف يبقى تبعية على طول، أول ما نفكر على طول تبعية قبل ما نقول تصريحية ولا مكنية. مدام هي من التبعية، التبعية دي في ايه؟ في الحرف وفي الصفة وفي الفعل، لأن الحاجات دي تبع للمصدر، المصدر بيسموه مصدر يعني هو الأساس فهو الأصلية. لكن لما تبقى الاستعارة جارية في الحرف أو في الفعل أو في الصفة نسميها تبعية. يتبقى إن احنا نشوف فين المشبه وفين المشبه به، ولازم علشان تبقى تصريحية إن احنا نصرح بالمشبه به حتى تكون تصريحية. فلما نيجي في الحروف قم نقول شبه مطلق ارتباط حاجة بحاجة، شيء بشيء. لو كنا بنبحث في كلمة في الكتاب الأول في الطهارة، شبه الكتاب الأول في جوه الطهارة؟ قال لا، دي استعارة. قال له ليه؟ شبه ايه بايه يعني؟ قال شبه مطلق ارتباط دال بمدلول، بمطلق ارتباط ظرف بمظروف، فصار التشبيه من الكليات الى الجزئيات على سبيل الاستعارة التصريحية، لأن المشبه به اللي هو إيه؟ الظرف في المظروف مش الدال في المدلول. كتاب، الكتاب الأول في الطهارة، يبقى إذن الكتاب حطيناه جوه الطهارة، يبقى إيه اللي إحنا صرحنا به؟ كلمة في التي تفيد المشبه به اللي هو الظرف بالمظروف. على، على تفيد انه في شيء استعلى على شيء، يبقى شبه مطلق ارتباط صلى بمصلي عليه، بمطلق ارتباط حاجة اتحطت على حاجة. ما هي الصلاة نزلت على المصلى عليه، فاللي صرحنا به ايه؟ على، تبقى تصريحية لان هي المشبه به. والكلام يحتاج الى فك بقى، فبيقول شبه مطلق ارتباط صلاة بمصلى عليه، بمطلق ارتباط مستعلن بمستعلى عليه. الصلاة علاقتها ايه بالنبي؟ الحاجة علاقتها ايه بالحاجة اللي هي فوقيها؟ مستعلي ومستعلى عليه. الكتاب على المنضدة ولا الكرسي؟ يبقى الكتاب فوق والكرسي تحتيه. وهنا الصلاة فوق وسيدنا رسول الله في كنفها، فشبه دي بدي، مطلق الارتباط ده بمطلق الارتباط ده، فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، مصلي ومصلى عليه. لا، ده هنا الله صلاة الله وهنا النبي، أدي هنا إيه المقصود بالجزئيات، المؤمن وسيدنا رسول الله أهو جزئيات، أهي بقى جزئيات، لأنه الله يصلي على النبي والملائكة تصلي على النبي والمؤمن يصلي على النبي، بل إن النبي مر بيصلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى، يبقى المصلي النبي والمصلى عليه آل أبي أوفى. ارتباط المصلي بالمصلى عليه هنشبهه، هو المشبه والمشبه به الحاجة اللي فوق حاجة، اللي هي هنجيب منها كلمة على. فالتصريح هنا جاي منين؟ فعله اللهم صلي على سيدنا محمد، يبقى إذن على فيها استعارة، حيث إنه شبه مطلق ارتباط شيء بشيء بمطلق ارتباط آخر بآخر، فصار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات على سبيل الاستعارة مشبه به. يبقى التصريحية ده حرف، يبقى التبعية، يبقى على طول نقول كده إنه إيه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وتقريرها أن تقول شبه مطلق ارتباط صلاة بمصلى عليه بمطلق ارتباط مستعل بمستعل عليه، فصار التشبيه من الكليات للجزئيات، واستعيرت على من على من ارتباط مستعل بمستعل عليه خاص لارتباط صلاة بمصلى عليه خاص، فتكون على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الحرف. ممكن برضو تقول كده تبعية في الحرف. ليه؟ لأن التبعية ثلاث أنواع، صفة وفعل وحرف، فهي هنا في الحرف. ولو جلسنا لطال بنا المقام، وبعض الكلام يغني عن كثيره، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واهدنا فيمن هديت واشرح قلوبنا لتلقي العلم الشريف. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، وحبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين ومن المحسنين ومن المتقين ومع القوم الصادقين يا أرحم الراحمين. اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، كن لنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وجاز عنا خيرا الشيخ الإمام محمد زكي الدين إبراهيم، والشيخ محمد عبد الله العقولي، والشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، والشيخ عبد الله التلاوي، والشيخ البرهان البجوري، جازيه عنا خير الجزاء، واجعل هذه الحاشية وغيرها من كتبه النافعة في ميزان حسناته يوم القيامة، واحشرنا جميعا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم جاز عنا الإمام الشافعي وسلسلة الطريق إليه، واجعلنا حلقة من حلقات العلم يا أرحم الراحمين، بلغ بنا دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا، واجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم يا رب العالمين اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم هب مسيئنا لمحسننا واغفر لنا جملة واحدة. اللهم اجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم يا أرحم الراحمين حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وحبب لنا العلم وزينه في قلوبنا، وحبب لنا الأخلاق وآتنا أحسنها. اللهم يا رب العالمين اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، ولا تقطعنا وصلنا. اللهم يا رب العالمين سامحنا واغفر لنا، وحببنا يا رب العالمين في دينك، وبلغ عنا وارض عنا، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، واحشره المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقه الفردوس الأعلى الذي يستحق ويطلب. اللهم شفعه فينا يوم القيامة. اللهم يا رب العالمين أحينا على سنته، وأمدنا على طريقته وشريعته، وابعثنا تحت لوائه. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ونجيزكم أيضا بحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي رواية يرحمكم من في السماء. ونجيزكم به، وكان أول حديث أجازنا به المشايخ، مشايخ عدة ترونها في إجازاتنا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.